ولكني أراكم قوما تجهلون أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما تجهلون أريكم قوما تجهلون ولكني أريكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لا ترى إلا مساكنهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لا ترى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فيما إن مكناكم فيه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وأفئدة وهفدة وأفئده وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وهفدة وأفئدة وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يستهزئون فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون